ولقد آتينا موسى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم ولقد آتينا ولقد آتينا إبراهيم ولقد آتينا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما ولما تعبدون من دون الله أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم يعني دي اللي بدنا كل احد كمان ان شاء الله. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما الله يطول عمرك. بقى كمان قالوها اسد الشيخ نجد الدين حاجه حلوه قوي. اللهم صل على النبي. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووجبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا الله. فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وجعلناهم أئمة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. بناها. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. من أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أهنتم أشد خلقا من السماء بناها أهنتم أشد خلقا من السماء بناها الله يزيدك عم الحرب الله يزيدك خلاص حسد من النبي ما نتعش حسد من النبي الله ما يحرمنا منه الله ما يحرمنا منه أهنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطت ليلها وأخرج ضحاها أهنتم أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم